بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل الصالح سبب الشهور بأنه والإنسان والإنسان ليس الصالح تلالة. قال من تلالة رجمالية نسكر على المعنى استحالة السلسل وعزل جهات الثلاثة يعتبرها العقل بالنسبة للوجود الإجمالي وليس لها تحقق في أحجام الوجود منها ما هو مشترك ومنها ما هو مختص بكل واحد. أما المشترك فالله قبل الأنعام المسلم يصدق على المعبود فإن الموت يصدق عليه أنه مستحيل الوجود وأنه واجب العدل والممكن قبل الوجود يصدق عليه أنه منزل الوجود. البحث في هذه المسألة عن كون الأمور الثلاثة أي الوجود والامتناع والإنكار هذا الجهات الثلاثة هل لها حق في الخارج أم لا ليس لها حق في الخارج؟ إذ الأمور على قسمين، قسم له تحقق في الخارج وقسم ليس له تحقق في الخارج، بل اعتباري محض وليس له إلا وجود في الاعتبار لا في الخارج. هل الجهات الثلاثة من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ والفرق بينهما واضح، أي بين الأمور الخارجية وبين الأمور الاعتبارية أو ضح من الشمس. الأمور الخارجية ما لها تحقق في الخارج كالفوق، هذا السد فوق له تحقق في الخارج، ولكن الأمور الاعتبارية ليس لها تحقق في الخارج كفوقية الفوق أو كاعتبار الأوراق النقدية، اعتبار الأوراق النقدية المتداولة في كل دولة. اعتبار هذه الأوراق النقدية هذه الأمور اعتبارية، ليس لهذه الأمور تحقق خارجي. والدليل على ذلك، الدليل على كون هذه الأمور أي أوراق النقدية من الأمور الاعتبارية، ما مر في باكستان وإيران. في باكستان سمعنا بعد ما صارت قسم من باكستان دولة مستقلة كبنغلاديش، دولة مستقلة ألغت حكومة باكستانية الرقية الباكستانية المتداولة في ذلك الزمان. لماذا ألغت؟ لأن الرقية الباكستانية كانت في بنغلاديش كثير، وألغت لتضر أي دولة بنغلاديش لأنه صارت مستقلة من دون إجازة باكستان، فألغت وأعلنت تبديل الأوراق بتبديل الأوراق جديدة. فكثير من التجار لم يتمكنوا من التبديل، كثير من التجار في وقت معين لم يتمكنوا من التبديل، فكفوا هذه الأكياس الرقية في الشوارع ويأخذ الأولاد ويلعب بها. أي معنى الأمر الاعتباري، الأمر الاعتباري تابع للاعتبار. ما دام الاعتبار له وجود اعتباري، وبعدما ألغي الاعتبار أخذ الاعتبار، ليس له أي قيمة. وكذلك الثمن الإيرانية، ثمن الأوراق الإيرانية بعد الثورة في إيران، أعلنت الحكومة الإسلامية، أعلنت إلغاء الأوراق في زمان الشاه، أعلنت هكذا. كثير من المشايخ مساكين هنا في سيد زينب الحمد الذهبية عنده ثمن إيراني، كان كمية كبيرة أيضا، ولكن ما تمكنت أن يسافر إلى إيران ويبدل هذه ما عنده بالأوراق الجديدة، فخسرت. هاي معنى الأمر الاعتباري. فالأمر الاعتباري ليس له تحقق إلا في الاعتبار، خارج الاعتبار ليس له تحقق. ولكن بخلاف الذهب، بخلاف الفضة، اعتبار الذهب ليس اعتباري. أي الذهب ليس من الأمور الاعتبارية، الفضة ليست من الأمور الاعتبارية. ولهذا هما ثابتتان دائما، له قيمة. هل يمكن أن تكون دولة في العالم تلغي الذهب وتكبها في الشوارع؟ لا، أي دولة مجنونة، لا يمكن هكذا، لأن هذه الأمور ليست من الأمور الاعتبارية، لها تحقق خارج. هذا هو الفرق بين الأمور الاعتبارية وبين الأمور الخارجية. ثم في محل الكلام، الوجوب والامتناع والإمكان، هذه الأمور ليست من الأمور الخارجية بل من الأمور الاعتبارية. فليس لهذه الأمور أو لهذه الجهات الثلاثة تحقق في الخارج بأن يشاهد بأن هذا هو الوجوب، ذاك هو الامتناع، والثالث هو الإمكان. هل هنا موجود هكذا؟ لا، بل هذه الأمور أمور اعتبارية، بمعنى أن عقل الإنسان، فكر الإنسان يعتبر الوجوب إذا كانت الماهية موجودة في الخارج، يعتبر وجوب الماهية. غاية الأمر إذا كان الشيء موجود في الخارج وكان وجوده لذاته، يعتبر الواجب بالذات، وإذا كان وجوده لأجل الغير، يعتبر الأقل الواجب الغير. فالوجوب مما يعتبره العقل، وكذلك الامتناع إذا كان وجود الشيء ممتنعا في الخارج ويستحيل وجوده في الخارج، يعتبر العقل الامتناع. وكذلك الإمكان إذا كان الشيء ما يستوي في الوجود والعدم في الخارج، العقل يعتبر أنه ممكن، يعتبر إمكانه. فهذه الأمور أمور اعتبارية وليس لها تحقق خارجي. هذا تفسير هذه المسألة، توضيح محل الكلام، وهذا هو مدخل البحث. ثم الدليل على ذلك، إذ المسألة العقلية تحتاج إلى الأدلة العقلية، إلى البراهين العقلية. لماذا هذه الأمور من الأمور الاعتبارية؟ وليست هذه الأمور من الأمور الخارجية. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ يذكر المثنف والشارح دليلين لذلك، لكون هذه الأمور من الأمور الاعتذارية. ثم الدليل البرهان مشترك بين الجميع، أي يجري في جميع الثلاثة، يكون دليلا على كون الوجود من الأمور الاعتبارية والامتناع كذلك والإمكان كذلك. ولكن هنا دليل آخر مختص بكل واحد منهم، دليل خاص على كون الوجود من الأمور الاعتبارية، وهنا دليل خاص على كون الامتناع من الأمور الاعتبارية، والدليل الخاص أيضا على كون الإمكان من الأمور الاعتبارية. ولكن الدليل الأول المشترك بين الثلاث فهو وجهان دليلان. الدليل الأول المشترك بين الأمور الثلاثة أن المعدوم يتصف بالإمكان ويتصف بالامتناع، المعدوم يتصف، ويقال أن شريك الباري ممتنع الوجود، ويقال أن شريك الباري واجب العدم، ويقال للمر شيء معدوم الممكن أنه ممكن الوجود. فهذه الأمور الثلاثة، أي الامتناع والوجود والإمكان، يصدق كل واحد على الأمر العدمي، فيتصف الأمر العدمي بكل واحد يتصف. وهنا قاعدة كلية، أن الأمر العدمي لا يتصف بالأمر الثبوتي، المعدوم لا يتصف بما هو الموجود بالوصف الذي يكون موجود، لا يتصف المعدوم. والدليل على ذلك أن جهاز السلي ليس ابن، فلا يقال أن ابنه مجتهد عالم قابل للتقليد، لا، لأن ليس له ابن معدوم، فلا يتصف بالصفة الثبوتية. تطبيقه في محل الكلام، يقال للممتنع للامتناع الممتنع أنه ممتنع الوجود، يصدق الممتنع عليك ممتنع الوجود، ويقال أنه واجب العدم، يصدق عليه الواجب واجب عدم، فيتصف بالامتناع والوجود. فلو كان الامتناع والوجود من الأمور الخارجية موجودة في الخارج، فيلزم اتصاف الأمر العدمي بالأمر الوجودي، هذا مستحيل، اتصاف الأمر العدمي بالأمر الوجودي مستحيل. هذا بالنسبة إلى الوجود والامتناع. وكذلك بالنسبة إلى الإمكان، الشيء المعدوم يتصف بأنه ممكن، المعدوم ممكن يتصف بأنه ممكن. فلو كان الإمكان هذا الوصف من الأمور الثبوتية، يلزم نفس المحدود، يلزم أن يكون المعدوم متصفا بما هو الموجود، الأمر العدمي متصفا بالأمر الثبوتي، وهذا مستحيل. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني على عدم وجود هذه الأمور في الخارج، وكون هذه الأمور من الأمور الاعتبارية، الوجه الثاني المشترك بين الجميع هو لزوم التسلسل. لو كان هذه الأمور من الأمور الخارجية يلزم التسلسل، والتسلسل يكون باطلا، فكون هذه الأمور من الأمور الخارجية أيضا يكون باطلا. وبعبارة واضحة الاستدلال بالقياس الاستثنائي، فيقال في تقريب هذا الاستدلال: لو كان هذه الأمور، لو كانت الجهات الثلاثة ثابتة في الخارج للزم التسلسل، والتالي التسلسل باطل، فكون هذه الأمور من الأمور الخارجية أيضا يكون باطلا، بطلان التالي ينتج بطلان المقدم وهو المطلوب، أي بطلان كون هذه الأمور من الأمور الخارجية هو المطلوب. الاستدلال بالقياس الاستثنائي كما ذكرنا غير مرة يتوقف على ثبوت أمرين: الملازمة بين المقدم والتالي وبطلان التالي. وأما الملازمة بين المقدم والتالي فهي ثابتة. كيف ثابتة؟ إذ لو كان هذه الأمور ثابتة في الخارج لزم التسلسل. كيف لزم التسلسل؟ إذ لو كان الوجود ثابت في الخارج لكان الوجوب الخارجي له جهة من جهات الثلاث: إما ثابت في الخارج بالوجوب أو بالامتناع أو بالإنكار. فوجوبه أيضا ثابت في الخارج له جهة أيضا، جهة الوجوب، وجوبه أيضا ثابت في الخارج، هذا معنى التسلسل. وهذا التسلسل يفرد في الوجوب، في الامتناع، وفي الإنكار، في جميع هذه الأمور. فلا حاجة إلى تكميل الكلام. هذا التسلسل، فالملازمة ثالثة، وبطلان الثاني واضح. كيف بطلان الثاني واضح؟ إذ ليس هذه، لأن التسلسل باطل بالبرهان العقلي كما يأتي بطلان التسلسل في محله في هذا الكتاب. فبطلان التسلسل معترف به عند جميع الفلاسفة والمتكلمين، معروف أن التسلسل باطل، الدور باطل، فينتج بطلان المقدم، أي بطلان زوج هذه الأمور من الأمور الخارجية. هذا هو الدليل الثاني المشترك بين الجميع. أقول هذه الجهات الثلاثة عن الوجوب والإمكان والامتناع أمور اعتبارية يعتبر هذه الأمور العقل، متى؟ عند نسبة الوجوب إلى الماهية، عند نسبة الوجوب إلى الماهية، نسبة الوجوب إلى الماهية، إما بالوجوب واجبة الوجوب أو بالإمكان الماهية ممكنة الوجود، أو بالامتناع الماهية ممكنة الوجود، وليس لها تحقق في الأعيان، ليس لهذه الأمور تحقق في الأعيان أي في الخارج. لماذا ليس لها تحقق في الخارج؟ لوجوه أدلة، منها من تلك الوجوه ما هو مشترك بين الجميع، ومنها وما هو مختص بكل واحد من الوجوب والامتناع والإمكان. أما المشترك فأمران، الدليل المشترك فأمران: الأول أن هذه الأمور تسلق على المعدوم، صفة تقع صفة للمعدوم، فإن الممتنع يسلق عليه أنه مستحيل الوجود، هذا إطلاق الاستحالة والامتناع على ممتنع المعدوم. ويقال أيضا أنه واجب العدم، يسلق عليه أنه واجب العدم، فالوجوب يسلق على ممتنع المعدوم، والممكن قبل وجوده يسلق عليه أنه ممكن الوجود أيضا، فالإنكار يطلق على المعدوم أيضا، هذا وهو معدوم. فإذا اختسف المعدوم بها أي بهذه الأمور كانت عدمية. لا بد أن تكون هذه الأمور أمور عدمية، لا بد كانت عدمية. لماذا كانت عدمية؟ لاستحالة اكتساف العدم بالثبوت، يستحيل أن يكتسف الأمر العدمي بالأمر الثبوت. هذا هو الأمر الأول. الثاني أي الأمر الثاني المشترك أنه يلزم التسلسل كما ذكرنا، لأن كل متحقق قد وجد في الخارج الوجوب والإمكان، إذا كان صادقا في الخارج وجد في الخارج، يشارك بالوجود غيره، يشارك بالوجود غيره، فلا بد له ما يتميز، وما يتميز أيضا هو الوجود، وهو بالوجود يشارك غيره، والثالث كذلك يشارك غيره، فيلزم التسلسل له الموجودات ويختص بنفس ماهيته، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز، فوجود غير ماهيته، وجود ما به الامتياز غير ماهيته، فاكتساب ماهيته بوجوده لا يخلو عن احد هذه الامور، اي يعني الوجود او الامتناع او الامكان. فلو كانت هذه الامور ثبوتيه لزم اكتسابها باحد هذه الثلاثه، ويتسلسل اكتسابها باحد هذه الثلاثه مستلزم للتسلسل كما ذكرنا، وهو محال، اي التسلسل يكون محال. فلازم الكلام لو كانت هذه الامور ثابته لزم التسلسل، والتالي باطل لان التسلسل محال، فالمقدم كون هذه الامور ثابته في الخارج ايضا باطل. قال ولو كان الوجوب ثبوتيا لزم امكان الواجب. اقول لما ذكر الادله الشامله في الدلاله على ان هذه الامور ليست ثبوتيه في الايام، شرعت الدلاله على كون كل واحد من الثلاثه، فبدا بالوجوب الذي هو اقربها الى الوجوب، اذ هو يؤكده، فبين انه ليس ثبوتيا، والدليل عليه انه لو كان موجودا لكان ممكنا. بعدما فرغ المثلث من الدليل المشترك الجاري في الجميع، الدليل الذي يدل على عدم كون الجميع من الامور الخارجيه، بدا في الدليل المختص. هنا دليل مختص بكل واحد من هذه الأمور، فبدأ بالوجوب، دليل الوجوب أن الوجوب ليس من الأمور الخارجية، استدل على عدم كون الوجوب من الأمور الخارجية بالقياس الاستثنائي. قال المثلث لو كان الوجوب ثابتا في الخارج لكان ممكنا، ثالث والثالث باطل، فالمقدم وهو ثبوت الوجود في الخارج ايضا باطل. هذا هو القياس الاستثنائي، الملازمه بين المقدم والثالث ثابت، اذ لو كان الوجوب ثابتا في الخارج لكان ممكنا، إذ الوجوب الواجب، وجوب الشيء الواجب لو كان ثابتا في الخارج لكان صفة لذلك الشيء الخارج، والصفة دائما ممكنة، ليس الصفة واجبة، الصفة تكون من الأمور الممكنة. لماذا؟ لأن الصفة تحتاج إلى الموصوف، وكل ما يحتاج إلى الغير يكون ممكن، فكان وجوب الواجب ممكن، هذه الملازمة. وأما بطلان التالي أي إمكان وجوب الواجب باطل، لماذا؟ إذ لو كان وجوب الواجب ممكنا لخرج الواجب عن كونه واجبا، انقلب الواجب إلى الإمكان. لماذا؟ لأن الموصوف بوصف التمثيل ممكن ذلك المسح باعتبار كونه ممكنا قابل للزوال، فوجوب الواجب قابل للزوال بعد زوال هذا الوجه. هل واجب واجب بعد؟ لا، بعد واجب ليس واجب، ولازم ذلك ان الواجب خرج عن كونه واجبا، وهذا واضح. يعني كثير من المجتهدين يخرج عن كونه مجتهد، كثير من المجتهدين هكذا، مثلا غلبت عليه الشيخوخه فينفي كل المسائل، هكذا ينفي كل المسائل، لا يتمكن من الاستنباط ولا من جواب الاسئله، لا يتمكن بكثره السنه مثلا، فيصبح المجتهد غير مجتهد. والمقام من هذا السبيل يعني اذا زال وجوب لكونه ممكنا، لكون وجوب الواجب ممكن، فخرج الواجب عن كونه واجبا، لكون الواجب واجب بهذا الوصف، لولا هذا الوصف لما كان واجبا. هذا هو بطلان الثالث، بطلان كون وجوب الواجب ممكنا، فالمقدم ايضا باقي، وهو لا يكون وجوب الواجب ثابتا، هذا اذا باطل، لا يكون ثابتا وجوب الواجب ليس من الامور الخارجيه. والدليل عليه انه لو كان موجودا، اي وجوب الواجب لو كان موجودا لكان ممكنا، والطالب باطل فالمقدم مثله، كونه ممكن باطل فالمقدم، وهو كونه موجودا خارجا مثله باطل. بيان الشرطية والملازمة أنه صفة للغير، الوجوب صفة للغير، والصفة مفتقرة إلى الموصوف دائما، فالوجوب مفتقر إلى ذات الواجب، فيكون الوجوب ممكنا. وأما بطلان التالي وهو كون الوجوب ممكنا، بطلان هذا فلأنه لو كان الوجوب ممكنا لكان الواجب أيضا ممكنا، لأن الواجب إنما هو واجب بهذا الوجوب الممكن، والوجوب الممكن يمكن زواله، فبعد زواله يخرج الواجب عن كونه واجبا فيكون ممكنا. هذا خلف، أي هذا محال، هذا خلف وهذا محال. قال ولو كان الامتناع ثبوتيا لزم إمكان الممتنع، هذا هو الدليل الخاص لعدم كون الامتناع أمرا ثبوتيا، لو كان ثبوتيا لزم إمكان الممتنع، هذا أيضا يرجع إلى الخيار الاستثنائي، لو كان امتناع الممتنع أمرا ثبوتيا لزم إمكان الممتنع، والثاني أي إمكان الممتنع باطل، انقلاب الممتنع إلى الممكن باطل، فالمقدم وهو كون الامتناع أمرا ثبوتيا أيضا باطل، والملازمة ثابتة، إذ لو كان الإمكان الممكن، لو كان الامتناع ثابتا يستدعي ثبوت موصوفه، الامتناع صفة للموصوف وهو الممتنع، إذ الأمر الصفة الثبوتية تقتضي أن يكون موصوفه أيضا ثبوتيا، فيستدعي ثبوت موصوفه أي الممتنع، فإذا كان الممتنع ثابتا بالخالق لكان ممكن، ما كان واجب لكان ممكن، فيلزم انقلاب الممتنع الى الممكن، او انقلاب الامتناع الى الامكان، وهذا يكون باطلا. اما بطلان ذلك لانه لو كان الوجود، واما هذا حكم ضروري وهو ان الامتناع امر عدمي، وقد نبه هنا على طريق التنبيه للاستدلال بأن الامتناع لو كان ثبوتيا لزم إمكان الممتنع، كيف؟ لأن ثبوت الامتناع يستدعي ثبوت موصوفية عن الممتنع، فيكون الممتنع ثابتا وثابتا بالإمكان. هذا خلف، أي هذا يكون محالا. الحمد لله. الباقي في الورقة، الباقي شميم رضا الهندي من ليلو. أي سؤال البسيط من فروع القول بالحال، فرع واحد من فروع القول بالحال. محمد رضا ناصر السيد رضا محمد السيد رضا ما شاء